بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، الليلة ليلة 26 من شهر ذي القعدة الحرام، والمسلمون يترقبون دخول شهر ذي الحجة، وفيه العشر الأوائل، هي من أعظم الأوقات الفاضلة، أيام أقسم الله عز وجل عليها في كتابه لمكانتها، والفجر وليال العشر. قال ابن كثير: المراد بها عشر ذي الحجة، كما قاله ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وغير واحد من السلف والخلف. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل أيام الدنيا أيام العشر، أفضل أيام الدنيا أيام العشر. وقد كان السلف يعظمون هذه الأيام. يقول أبو عثمان النهدي التابعي الإمام رحمه الله رحمة واسعة: كانوا يعظمون 13 العشر الأخير من رمضان، والعشر الأول من ذي الحجة، والعشر الأول من المحرم. وقد حث النبي عليه الصلاة والسلام على الاجتهاد في الطاعة في هذه الأيام، وبين أن العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من كل شيء. فقد روى البخاري في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وفي رواية: ما من عمل أزكى عند الله عز وجل ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. قال الراوي: وكان سعيد بن جبير، وهو راوي الحديث عن ابن عباس، وكان سعيد بن جبير إذا دخل أيام العشر اجتهد اجتهادا شديدا حتى ما يكاد يقدر عليه. فهذه الأيام هي أفضل أيام العام بل والدنيا، يجتمع فيها من العبادات ما لا يجتمع في غيرها. قال ابن حجر: والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيه، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يتأتى ذلك في غيره. وأهم الأعمال التي تتميز بها هذه العشر 4 أعمال: الأول كثرة الذكر لله عز وجل، والثاني الحج، والثالث الصيام، والرابع الأضاحي. أما الذكر فقد قال الله عز وجل: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. وقال: واذكروا الله في أيام معدودات. قال البخاري: قال ابن عباس: واذكروا الله في أيام معلومات أيام العشر، والأيام المعدودات أيام التشريق. وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من أيام العشر، فأكثروا فيهن من التسبيح والتكبير والتهليل. قال ابن عمر، بل قال البخاري، كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما. وقال يزيد بن أبي زياد، رأيت سعيد بن جبير ومجاهدا وعبد الرحمن بن أبي ليلى ومن رأينا من فقهاء الناس يقولون في أيام العشر: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. قال الطحاوي الإمام، كان مشايخنا يقولون بذلك، أي بالتكبير في أيام العشر. والذكر والتكبير في هذه الأيام مطلق في كل الأوقات، ويضاف إليه من فجر يوم عرفة التكبير عقب الصلوات المكتوبات، ويستمر هذا التكبير عقب الصلوات إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق. وهذا ما عليه جمهور السلف والفقهاء من الصحابة والتابعين والأئمة. فالتكبير في أيام العشر في كل وقت، ولا يختص بأدبار الصلوات. قال البخاري، وكان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنن، فيسمع أهل المسجد فيكبرون، ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منن تكبيرا. وكان ابن عمر يكبر بمنن تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه، أي في خيبته ومجلسه وممشاه تلك الأيام جميعا. ويشرع رفع الصوت والجهر بالتكبير في أيام العشر للرجال بقدر الاستطاعة، لأنه من تعظيم شعائر الله عز وجل. والأمر بالإكثار من الذكر إرشاد إلى أفضل عمل في خير الأيام وأفضلها. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما عمل آدمي عملا قط أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: أن تفارق الدنيا ولسانك رطب من ذكر الله تعالى. وأما الصيام فيسن للمسلم أن يصوم 9 ذي الحجة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حث على العمل الصالح في هذه الأيام، والصوم من أعظم الأعمال الصالحة التي اصطفاها الله لنفسه. وقد قال الله: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. وقال أبو أمامة: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: مرني بعمل يدخلني الجنة. قال: عليك بالصوم فإنه لا عد له. ثم أتيته الثانية فقال: عليك بالصيام فإنه لا عد له. فالصوم من أحب العبادات إلى الله وأعظمها أجرا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة. فعن هنيدة ابن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، أول 2 من الشهر والخميس. قال النووي رحمه الله: ليس في صوم هذه 9 كراهة، بل هي مستحبة استحبابا شديدا، لا سيما 9 منها وهو يوم عرفة. وصوم يوم عرفة أفضل صيام التطوع على الإطلاق، فقد خصه النبي عليه الصلاة والسلام بمزيد عناية من بين العشر، ورتب على صيامه أجرا عظيما. فعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. يكفر سنة ماضية وسنة مستقبلة. وفي رواية: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. قال النووي رحمه الله: معناه يكفر ذنوب صائمه في السنتين. قالوا: والمراد بها الصغائر. وصيام يوم عرفة مستحب لغير الحاج، أما الحاج فالسنة في حقه الفطر اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه أقوى له على القيام بأعمال الحج من الوقوف بعرفة وكثرة الدعاء ونحو ذلك. فعن أم الفضل رضي الله عنها أنهم شكوا في صوم النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة في الحج، فبعثت إليه بقدح من لبن فشربه، وكان ذلك بعد العصر. ثم هو يوم عيد لأهل عرفة، والعيد لا يصام. فعن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. وأما الحج الذي يعمل في هذه العشر فتقدم فضله في الدرس السابق. وأما الأضاحي فهي من أهم الأعمال التي تختص بها هذه الأيام، ومنها سمي عيد الأضحى لأنها تذبح في ضحى يوم العيد. وعيد ويوم العيد هو أعظم الأيام عند الله عز وجل، والأضاحي أعظم عمل تفعل فيه. قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. يوم النحر العاشر، ويوم القر يوم الحادي عشر، حيث يستقر الأمر بالحجاج في ميناء. والأضاحي شعيرة من شعائر الدين، ومنسك عظيم من مناسك المسلمين. قال الله عز وجل: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. وقال: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. متفق عليه. قال ابن تيمية: فإنها من أعظم شعائر الإسلام، وهي النسك العام في جميع الأمصار. وقال ابن حجر: ولا خلاف في كونها من شرائع الدين. وقد قال الله: فصل لربك وانحر. قال ابن القيم: فإنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يدع الأضحية، لم يكن يدع الأضحية. وقد قال الشافعي رحمه الله: نحب لزومها ونكره تركها. ولا خلاف بين العلماء أنها مشروعة وأنها سنة مؤكدة على القادر، وإنما الخلاف في الوجوب. فذهب الأحناف إلى أنها واجبة، وذهب الأكثر إلى أنها سنة مؤكدة لا ينبغي تركها. والأضحية إحياء لسنة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وفيها تقرب إلى الله بإراقة الدم. فالله تعالى لا ينال من العبد لحوم الأضاحي ولا دماءها، إنما ينال منه المرء التقوى بأن يسعى في مرضاته والتقرب إليه بطاعته ومحابه، كما قال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. قال ابن القيم: الذبح في موضعه أفضل من الصدقة بثمنه ولو زاد. يعني شخص في يوم العيد يتبرع بمليون درهم، المليون لا تقوم مقام الأضحية، لا تقوم مقام الأضحية. قال: الذبح في موضعه أفضل من الصدقة بثمنه ولو زاد، كالهدايا والأضاحي، فإن نفس الذبح وإراقة الدم مقصود، فإنه عبادة مقرونة بالصلاة، كما قال تعالى: فصل لربك وانحر. وقال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي لله رب العالمين ومماتي لله رب العالمين. قال: ففي كل ملة صلاة ونسيكة لا يقوم غيرهما مقامهما. ولهذا لو تصدق عن دم المتعة والقران بأضعاف أضعاف القيمة لم يقم مقامه. وكذلك الأضحية، وفي الأضحية أيضا التوسع على الأهل والفقراء ونشر المحبة بالإهداء منها، وللإنسان أن يشرك في ثوابها بنيته من شاء منها لبيته أحياء وأمواتا. أما تخصيص الأموات بها فليس عليه دليل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يضحون عن أنفسهم وأهليهم، وقد مات للنبي عليه الصلاة والسلام في حياته عمه حمزة أحب الناس إليه، وزوجه خديجة أحب النساء إليه، ومع ذلك لم يخصهما بأضحية، فدل على أن السنة التضحية عن الأحياء، ولكن للإنسان أن يشرك مع الأحياء من مات من أهل بيته. وللأضحية أحكام أوجزها باختصار. من أهم الأحكام المتعلقة بالأضحية عدم الأخذ من الشعر والأظفار والبشرة لمن أراد أن يضحي إذا دخل شهر ذي الحجة، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. وفي رواية: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. وفي رواية: من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. رواه مسلم. والراجح من أقوال العلماء أن هذا الأمر بالإمساك إنما هو خاص بالمضحي، أي من يشتري الأضحية. أما أهل البيت الذين يضحى عنهم من زوجة وولد، هؤلاء لا يلزمهم شيء من الإمساك، إنما يمسك رب البيت الذي يريد أن يضحي. فلو أن المرأة اشترت للبيت أضحية وجب عليها أن تمسك. الأمر الثاني، الحكم الثاني، يشترط في الأضحية شروط، من أهمها أن تكون بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، وأن تكون قد بلغت السن المعتبر شرعا، وهو في الإبل ما تمله 5 سنين، وفي البقر ما تمله 2 سنين، وفي المعز ما تمله 1 سنة وقيل 2 سنين، وفي الضأن الخرفان ما تم لها 6 أشهر عند الجمهور، وعند الحنفية والحنابلة ما تم له عند الجمهور 1 سنة، وعند الأحناف والحنابلة 6 أشهر. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. قال ابن القيم: وأمرهم أن يذبحوا الجذع من الضأن والثنية مما سواه، وهي المسنة. والذكور والإناث في مشروعية التضحية بهما سواء ضحى الإنسان بذكر أو أنثى، الحكم سواء. من أحكام الأضحية السلامة من العيوب، والعيوب التي لا تجزي معها الأضحية: المرض البين، والعور البين، والعرج البين، والهزال الشديد. أما ما عدا ذلك من العيوب ككسر جزء من القرن أو شق جزء من الأذن فهي للكراهة، وكلما كانت الضحية أسلم كانت أفضل. الأمر الثالث: كلما كان لون الأضحية إلى البياض أقرب كان أجرها أعظم، يعني البيضاء أعظم أجرا من السوداء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: دم عفراء أحب إلى الله عز وجل من دم سوداوين. وقد ضحى النبي عليه الصلاة والسلام بكبشين أملحين أقرنين، والأملح ما خلط بياضه بسواد، وتجزئ البدنة وهي الإبل والبقر عن 7 بيوت، والشاء عن بيت واحد ولو كثر عدده. فإذا اجتمع الأخوة في بيت واحد وهم في مطبخ واحد تجزئهم واحدة، ولو كان الأبناء كلهم متزوجون عند والدهم ومطعمهم واحد تجزهم واحدة، ولكن لو انفصل كل واحد فكل واحد يضحي عنه وعن زوجه وأولاده بأضحية. قال جابر: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدن عن 7 والبقرة عن 7. وقال أبو أيوب: كان الرجل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون. ومن السنة أن يتولى الإنسان شراء وذبح أضحيته بنفسه إن استطاع، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يضحي بيده. وقد قال البخاري: وأمر أبو موسى بناته أن يضحين بأيديهن. وعند الحاكم بإسناد صحيح عن المسيب بن رافع أن أبا موسى كان يأمر بناته أن يذبحن نسائكهن بأيديهن. الأمر السادس الأمر بالأكل منها، أي من السنة أن تأكل من أضحيتك، وذلك من سنة عيد الأضحى أن لا يطعم الإنسان شيئا حتى يصلي ثم يرجع فيبادر بالذبح ثم يأكل من أضحيته، بخلاف عيد الفطر فالسنة أن يبادر بالأكل حتى لا يبقى متشبها بالصائمين، وهناك يبادر بعدم الأكل في أول النهار حتى يبادر بالأضحية. قال الله عز وجل فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وقال فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأكل كل رجل من أضحيته، وفي الصحيح فكلوا وادخروا وتصدقوا، فكلوا وادخروا وتصدقوا. كم قسم؟ ها؟ اثنين ولا ثلاثة؟ ادخروا لماذا؟ للأكل. وكلوا يعني كلوا الآن، وادخروا كلوا بعد، ثم تصدقوا. كم قسم؟ اثنين. الله كم قسم قسمها؟ فكلوا منها وأطعموا. الفقهاء يقولون يأكل الثلث ويهدي الثلث ويتصدق بالثلث، ولكن هذا من باب الاستحباب، فلو أكلها الإنسان كلها ولم يعطي أحدا ما حكمه؟ جائز عند الشافعية. وهذا الأمر، الأمر بالأكل منها من العلماء من يوجبه، ولذلك دعوة الناس لإخراج أضاحيهم للبلاد الفقيرة خطأ. إذا أردت أن تتصدق بأضاحي للفقراء طيب، ولكن لا تنسى نفسك، لأنها سنة تحييها في بلدك وتربي عليها أولادك، والفقراء في البلدان الأخرى في الغالب هم مذهب الأحناف ويرون وجوب التضحية، فكل منهم لابد أن يضحي، والمال للفقير أولى من اللحم، فإذا أردت أن تنفع الفقير انفعه بالمال والصدقة، ثم أحيي هذه الشعيرة في بيتك تربي عليها أولادك وتحيي بها سنة نبيك وتتقرب إلى الله بالنحر في يوم النحر. ويبدأ وقت الذبح من الفراغ من صلاة العيد، وينتهي على الراجح بغروب شمس آخر أيام التشريق. كم يوم الذبح؟ ها، أربعة، يوم العيد من بعد الصلاة ثم ثلاثة أيام التشريق، يكون الذبح في أربعة أيام، والليل والنهار في ذلك سواء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أيام التشريق ذبح، كل أيام التشريق ذبح. هذه تنبيهات، وأطلت، وهذا آخر درس قبل الحج حتى تستدركوا هذا الوقت، يعني أخذنا منكم والمعذرة منكم، ولكن هذه تذكرة. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحب ويرضى. تتوقف الدروس لما بعد الحج. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والعلم النافع.